الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجهد في الله حق جهاده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله في أول حادثة غدر وقتل وقعت على هذه الأرض بين ابني آدم هابيل وقابيل عندما قتل قابيل أخاه عدواناً وظلماً وهوى نفس وتشفي وتشهي وحسداً وانتقاماً أنزل الله تبارك وتعالى شرعاً ينفذ إلى قيام الساعة ووحياً يتلى إلى نهاية العالم قال تعالى بعد حكايته هذه القصة في سورة المائدة من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا انظروا عظمة الإسلام عظمة التشريع قتل نفس واحدة يعادل قتل الناس جميعا ومن ذا الذي يستطيع أن يحصر الناس من أول خلق آدم وإلى قيام الساعة خلق كثير وعدد كبير لا يعلمه إلا الله من قتل نفسا واحدة ظلما فكأنما قتل هؤلاء العالم جميعا يا له من أمر جلل ويا لها من جريمة منكرة شنيعة ويا لها من مصيبة ويا لها من فعلة نكراء وعدوان بشع قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق يكفي ما جاء في القرآن من وعيد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل امرئ مسلم على قتل مسلم لأكبهم الله جميعا على وجوههم في النار وقال صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا عباد الله إن هذا الوعيد وهذا التشديد مقصده سلامة الناس جميعا ومقصده أن يتقي الناس ربهم في إخوانهم، وأن يرتعدوا وأن يتذكروا مسؤوليتهم أمام الله، أن يخافوا الله جل وعلا قبل أن يقدموا أو يعينوا أو يفكروا في الاعتداء على أي حي بغير حق شرعي. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يعني إذا أصاب المؤمن دما حراما ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وصار في ضيق من دينه، وصار في حرج مع ربه، فماذا يفعل بإراقة هذه الروح؟ وماذا يفعل بهذا الدم الحرام الذي سفكه والذي تعدى عليه بغير إذن من الله تعالى؟ وماذا سيكون جوابه إذا جاء يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، وجاء المقتول قائلا لربه: سل هذا لماذا قتلني؟ عباد الله، إن الثوابت الشرعية حرمة الدم المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إن الجراءة على الدماء وتساهل الناس في أمرها ولو بالكلام ولو بالتبرير ولو بالسكوت إنما هو جراءة على محارم الله، واعتداء على حدود الله، وتلاعب بشرع الله. قال صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. عباد الله، لقد عظم الله تعالى حقوق العباد وشدد في النهي عن الاستطالة على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من ذلك: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه. واسمع إلى هذا الحديث في صحيح مسلم أيضا: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما في جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. فالأمر يا عباد الله في غاية الخطورة. قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. نفعنا الله وإياكم بهدي كتابه. أقول ما تسمعون، استغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن سار على منهاجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. عباد الله، مع تباشير الصباح وابتسامة الوجود حين انطلقت الكائنات مسبحة بحمد ربها، ساعية وراء رزقها، ومعها بنو البشر في البر والبحر، وإذا بهذه الابتسامة على وجه هذا الكون الفسيح تلطمها يد آثمة ونفس ظالمة لم يطب لها أن يحيا الناس بأمان الله وأن يسعوا وراء تحصيل أرزاقهم ومعاشهم. إنه حادث مقتل شاب من شباب هذه المدينة على يد أحد المارقين المستهينين بدماء المسلمين. هذا الحادث المروع الذي لم يكن الأول من نوعه، والذي أظلمت له سماء المدينة وفجع أهلها واهتزت أركانها وديارها وبحرها وجبالها، فهاج البحر واضطربت الأمواج، بأي ذنب قتلت هذه النفس البريئة؟ بأي ذنب زهقت هذه الدماء الزكية؟ بأي ذنب راح هذا الشاب ضحية على يد حارس من حراس الأمن الذي كان من المفترض أن يكون حامياً لدم هذا الشاب أشد من حمايته للنفط؟ فالنفس قبل النفط، فالنفس قبل النفط، فقطرة دم المسلم، فقطرة دم مسلم واحدة لا تساويها الضبة وبترولها، فقطرة دم هذا الشاب لا تساويها الضبة ببترولها ولا الدنيا بذهبها وعنبرها ومسكها وفضتها. فدم المسلم أزكى وأغلى وأعز، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل المسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون من قتل المسلم. وهذه الحادثة المؤلمة والجريمة النكراء ليست الأولى، ولكنها الأبشع والأشنع، وقد سبقها حوادث كثيرة واعتداءات على إخواننا الصيادين، فكم أطلق عليهم الرصاص، وكم جرح منهم، وكم سجنوا وضربوا وأهينوا وسخر منهم واستهزئ بهم في انتهاكات لا تحصى ولا تعد، حتى وصل الأمر إلى القتل العمد. لماذا كل ذلك؟ لماذا كل ذلك؟ هل لأن أبناء الشحر مسالمين، مساكين، ضعفاء، عزل عن السلاح؟ إن معنا سلاح لا يخطئ وسهام فتاكة، معنا سلاح الدعاء وقوتنا في إيماننا وثباتنا. فمتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ إن أولياء دم المقتول يطالبون بالقصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وقد قال والده والد المقتول أنه يريد أن تخرج جنازة القاتل مع جنازة ابنه في يوم واحد، وإننا لنحمل السلطة، سواء كان السلطة في الشهر أو في المكلا أو في صنعاء، إننا نحملهم دم هذا الشاب، فينبغي عليها المسارعة في تقديم القاتل إلى محكمة شرعية عادلة يحكم فيها بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي ألا تتعامى وتسعى إلى دفع الملايين من خزينة الدولة، يقتلون القاتل ويدفعون من أموالنا، يقتلوننا ويعطونا من أموالنا. ينبغي ألا تتعاطى الدولة وتتعامى وتسعى إلى دفع الملايين من خزينة الدولة لإسكات أولياء الدم كما فعلت في حوادث سابقة، وإن دفع السلطة هذه الأموال لإسكاتهم يجعل مثل هؤلاء العناصر الأمنية المريضة تتمادى في غيها وقتلها. عباد الله، يجب أن نسمع صنعاء أصواتنا، يجب أن تسمع صنعاء أصواتنا ومطالبنا، يجب أن تسمع حكام صنعاء، أن يسمع حكام صنعاء المشير الهادئ وحكومة النفاق رسالتنا. حضرموت تريد تطهير الضبة من قبضة المتنفذين والمستبدين والمفسدين. ألا يوجد من أبناء حضرموت عميدا أو عقيدا يكون قائدا للضبة؟ ألا يوجد جنود وحرس من أبناء حضرموت يحرسون هذا الموقع؟ ألا يحسن أبناء حضرموت حماية أرضهم؟ فلماذا هذا التهميش والتقزيم؟ ألا فليسقط العسكر، ألا فليسقط العسكر ولتطهر الضبة. قتلتم أبناءنا ونهبتم ثرواتنا وأهنتم كرامتنا واستخففتم بدمائنا، ألا فاتقوا الله، ألا فاتقوا الله وكفوا أيديكم وألسنتكم عن أذيتنا. أمة الإسلام، الأولى والأحرى في ظل هذا الظرف العصيب أن يجتمع الناس ويقفوا يدا واحدة، كما أن على الصيادين أن يوحدوا صفوفهم وأن تكون لهم كلمة مدوية. إلى متى النوم معاشر الصيادين؟ إلى متى النوم معاشر الناس؟ ينبغي أن تكون لنا كلمة مدوية وصوت مجلجل يسمع الساسة والقادة والعسكر، وأن ينتزعوا حقوقهم، فإن الحقوق تنتزع، ولا يلتفتوا إلى الكذابين والدجالين في السلطة، أصحاب الوعود الكاذبة والنفاق والمخادعة. فكم ضحكوا على الصيادين حين وعدوهم منذ سنين بمشروع القشار الصناعي، والذي لم ينفذ إلى اليوم ولن ينفذ. إذا كان الصيادين نيام، لم ينفذ ولن ينفذ. فينبغي يا عباد الله الضغط على أصحاب القرار لتضييق منطقة الحظر الواسعة. يجب أن يسمع أصحاب القرار ذلك جيدا، ويجب على الناس أن يضغطوا على أصحاب القرار لتضييق منطقة الحظر الواسعة جدا، بحيث يتمكن الصيادون من الصيد في أطراف تلك المنطقة الواسعة المحظورة. وأن تحل هذه القضية حلاً جذرياً لا حلولاً ترقيعية. يا شباب، هذا شاب أخوكم سعيد حاج باضرس العبوثاني خرج يطلب الرزق وهو لا يعرف مصيره، خرج وفي أعماقه آمال يريد أن يحققها في هذه الدنيا، فأدركه الموت وجاءه الأجل، وشاب آخر من أبناء هذه المدينة بالأمس يحصل له حادث مأساوي فيفارق الحياة، وتذهب الآمال وتخيم الأحزان. ألا يا شباب، اذكروا هذه اللذات، اذكروا هذه اللذات. ومفرق الجماعات فإن في موتهما عبرة وعظة ورسالة وذكرى، فالسعيد من وعظ بغيره واتقى، فالسعيد من وعظ بغيره واتقى. ألا وصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين محمد الصادق الأمين، صلى عليه ربه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين، صل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين ومن سار على منهاجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم عز الإسلام واحفظ المسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم أيدهم بتأييدك واربط على قلوبهم، اللهم وحد كلمتهم عن الحق والدين، اللهم انصرهم في اليمن وأفغانستان والعراق والصومال، اللهم كن معهم في سوريا مؤيدا وناصرا ومعينا يوم قل الناصر وضعف المعين. اللهم تقبل باضرس العبوثاني في الشهداء، اللهم تقبله في الشهداء، اللهم تقبله في الشهداء، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه يا خير من تجاوز وعفى. اللهم ألهم أهله، اللهم ألهم أباه وأمه الصبر والسلوان، اللهم انتقم ممن قتله، اللهم انتقم ممن قتله، اللهم انتقم ممن قتله. اللهم عليك بالمتكبرين والطغاة والمفسدين، اللهم طهر بلادنا من أدرانهم، اللهم طهر بلادنا من لغوهم وظلمهم وعدوانهم، اللهم احفظ دماء أهل الشحر وحضرموت وسائر البلاد من قتلة القتلة المعتدين، اللهم احفظ دماءنا وصن أعراضنا واحفظ نفطنا وثرواتنا، اللهم اجمع كلمتنا على الحق والدين يا أرحم الراحمين. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العلي العظيم يذكركم.